الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح هذه الرسالة المسماة عقيدة أهل السنة والجماعة العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا بالأمس عن هذه الرسالة أنها مقسمة على أركان الإيمان الستة، فالشيخ رحمه الله قسم هذه الرسالة على أركان الإيمان الستة، لأن العقيدة لا تخرج عن أركان الإيمان الستة: من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكنا قد بدأنا في الكلام عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، إيمان بالله تعالى، وتوقفنا في صفة الكلام حيث قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. فكلم الله موسى تكليما: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن صفات الله تعالى الكلام، وهو كلام حقيقي، يتكلم الله تعالى كلاما حقيقيا بحرف وبصوت لا يشبه كلام المخلوقين، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لأن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. البحر له بداية وله نهاية، والمداد أو الأقلام والأشجار لها بداية ولها نهاية، والله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. ولهذا يستحيل أن تحصي هذه البحار وتلك الأشجار لو كلها بريت أقلاما لتكتب وتحصي كلام الله لفني المداد ولتكسرت الأقلام. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأخبار القرآن كلها صدق، وأحكامه كلها عدل. كل حكم في القرآن هو حكم عدل، وكل خبر في القرآن هو خبر صادق. كذلك هذه الكلمات وصفت بأنها أحسن حديث، كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن كلام الله، الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة. سمع جبريل القرآن من الله ونزل به من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزله روح القدس وهو جبريل وهو الروح الأمين، نزله روح القدس من ربك بالحق. وفي هذا كما سيأتي دليل على العلو، على علو الله سبحانه وتعالى: نزله روح القدس من ربك. هذا يدل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. ولا يقال في القرآن مخلوق كما قالت الجهمية المعتزلة، ولا يقال عنه عبارة عن كلام الله كما قالت من؟ الأشاعرة، الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله. قبل أن يرجع من هذا المذهب الأشعرية كانوا أو هم قد تابعوا أبا الحسن الأشعري في مرحلته المتوسطة، فقد كان معتزليا ثم أصبح كلابيا ثم صار سنيا، فهو مر بمراحل ثلاثة. أولا كان مع المعتزلة فتركهم وألف كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وتأثر بابن كلاب محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، وهو الذي أخرج منه أو صدر بسببه الفكر أشعري. الكلابية تفرع عنها مدرستان، الأشعرية والماتريدية. ثم رجع أبو الحسن من أشعرية إلى أهل الحديث إلى السنة، لكن أتباعه تابعوه في مرحلته الوسطى. قالوا عبارة عن كلام الله، قالوا أخوان دي عبارة عن كلام الله، يعني ما كلام الله، يعني الله قالوا عديد، لا، يقولوا جبريل عبر عما في نفس الله تعالى فكان هذا القرآن، وهذا كلام من أبطل باطل، هذا كلام فاسد وباطل، لأن الله جل وعلا تكلم بالقرآن حقيقة، قال الله فأنزل الله كذا وهكذا، القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة. وشرح بالأمس معنى العبارة، العبارة يعني أن المعنى، المعنى وصل إلى جبريل وتولى جبريل التعبير عن ذلك المعنى، معنى جبريل عبر، عبر عما في نفس الله تعالى، هذا كلام باطل، بل إن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله هو القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. انتقل إلى صفة العلو من صفات الله تعالى الذاتية الملازمة لذاته، العلو، والله هو العلي وهو الأعلى. والعلو من الصفات التي دلت عليها أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا دلت على علو الله سبحانه وتعالى، ونذكر منها 10 أوجه من القرآن في إثبات العلو، 19 أوجه من القرآن في إثبات العلو. الوجه الأول التصريح بالعلو المطلق، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وهنا العلو، علو الذات وعلو الصفات، العلو بكل معانيه، لا يقال هو علو صفات دون علو الذات، بل العلو بمعانيه كافة. الوجه الأول التصريح بالعلو. الثاني التصريح بالفوقية، قال تعالى: وهو القاهر فوق عبادي، فوق عبادي، نعدف علو. ثالث التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، تصريح بالفوقية مقرونة بأداة من. وش الرابع؟ التصريح بأنه في السماء، قال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهو الله جل وعلا، من في السماء هو الله سبحانه وتعالى. الوجه الخامس التصريح بتنزيل أشياء من عنده، بتنزيل أشياء من عنده، قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتابي من الله العزيز الحكيم. إذا التصريح بماذا؟ بتنزيل أشياء من عندي. الوجه السادس التصريح برفع الأشياء إليه، رفع الأشياء إليه. قال سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. من رفعه الله إليه. الركن السابع التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد إليه. وجه الذي بعده كم؟ السابع الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. سلام الله. التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي الملائكة. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده أي الملائكة فوق، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ده الوجه الكم؟ الثامن. الجاي كم؟ التاسع. التاسع التصريح بالاستواء على عرش لسبع آيات: الرحمن على العرش استوى، سبع آيات لسبع سور في سورة الأعراف وسورة الرعد وسورة يونس وسورة طه وسورة الفرقان وسورة السجدة. نعم، والحديد. سبع سور في سبع آيات ثم استوى على عرش، استوى على العرش، كلها أدلة العلوم. الوجه العاشر الأخير وبه نكتفي من أدلة القرآن: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى في قوله بأن الله في السماء، وذلك بأن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا في قوله بأن الله في السماء. لماذا أمر فرعون هامان ببناء الصرح الذي أراد أن يناطح به السحاب ويبلغ أسباب السماوات؟ لماذا؟ ليرى إله موسى، لينظر إلى إله موسى كما زعم. فموسى أخبر فرعون بأن الله في السماء، وفرعون أنكر أن يكون الله في السماء، فأراد أن يثبت قوله الباطل بأن يبني بنيان عالي ثم يرقى ويقول: صعدت فلم أرى رب موسى. هكذا زين لفرعون سوء عمله. إذن فرعون موكر للعلو، وموسى مقر بالعلو. ولهذا قال ابن القيم أو ابن أبي عز الحنفي: من أقر بالعلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي. وأما السنة فأدلتها كثيرة، من حديث الجارية عن معاذ بن حكم السلمي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لجارة: أين الله؟ قال: في السماء. من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ومنها كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. ومنها حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. كذلك أحاديث المعراج تدل على علو، أحاديث المعراج كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. أيضا رفع الأيادي إليه في الدعاء تدل على علو، رفع اليدين إلى الله يدل على علو الله، يدل على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة إشارته صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع بإصبعه إلى السماء، قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، رفع إصبعه إلى السماء وقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا اشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن أشار بإصبعه إلى السماء في إثبات علو الله جل وعلا. الفطرة كذلك تدل على علو الفطرة السليمة، وهذا مجرب. لو سألت الطفل الصغير وهو لم يدرس في العقيدة ولم يتفقه في أصول الدين، لو قلت له أين الله، سيجيبك على البديهة وعلى الفطرة بدون أن يتلفت ويتردد، يقول في السماء. موالي الله وين؟ ولا في السماء. فطرة. كذلك العقل، الدليل عقلي، وهذا يمكن أن تختصر به النقاش مع كل معطل أشعري. عندك واحد أشعري أو الله صوفي منكر علوه، أسأل سؤال واحد بس، السؤال ده إذا جاوبه انتهى، إلا ما جاوب قل له هل تعتقد بأن هناك مخلوقا فوق الخالق؟ وليت تعتقد أنه في مخلوق فوق لي الله؟ أقول لك لا، أقول لك خلاص مشي انتهيت، خلاص انتهيت، انتهى النقاش. إذا قال لا، ما ربنا فوق المخلوقات كلها، وضح السؤال، سؤال عقلي واحد بس، ده ممكن أكبر معطل تنهيب السؤال ده بس. لو اديته الأدلة دي كلها ما نفعت معاه، والآيات والحديث كلها أولها وكلها حرفة، يقول لي تعال سؤال واحد بس، فوق يا ربنا في مخلوق؟ في شيء فوق يا ربنا؟ يقول لك لا، ولا خلاص انتهت، انتهت المناقشة، انتهت المناظرة. لماذا؟ لأنه إذا نفى أن يكون هناك مخلوق فوق الخالق، إذن الخالق فوق المخلوقات، خلاص واضح الإلزام وليس ما واضح؟ ها؟ ما شايف كأنه مال، شايف في ها؟ ها؟ شايف في ذهول كده لسه، هاي كويس كده عشان نمشي مطمئنين. تسأل سؤال واحد تقول يا أشعري يا فلان، هل تعتقد أن الله أن هناك مخلوقا فوق خالقنا سبحانه وتعالى، فوق لا رب في مخلوق؟ هقول لك أعوذ بالله، ولا بس خلاص خليك على كده بس، انتهت المناقشة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، قال يا الله ليس فوقك شيء. لمرة واحدة أنت بالواساب تناقش مع واحد، جبت له حديث، قلت له قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا النفي، هذا الشيء المنفي فوقيته، هل هو شيء حسي عارف ولا معنوي ولا كل ما ذكر؟ قام قال لي معنوي، قلت يعني حسي ممكن يكون فيه؟ قال لي لا. قلت خلاص رسلت له كده هنعبيبك، وانتهت المناقشة خلاص، انتهت المناقشة خلاص، انتهينا مبروك اتفقنا. ما اتفقنا اتفقنا تواصل دار تنط، قال يا معذرت لكن انتهت خلاص، انتهت المناقشة. لأنه إذا أقر بأنه ما في مخلوق فوق الخالق، معنى خالق فوق المخلوقات، ولا في فهم تاني؟ ها؟ كان مش واضح ولا مو واضح؟ واضح جدا. بس كان واحد غلب وسأل بس، قول لي في شيء فوق لربنا؟ في مخلوق كده فوق الخالق؟ حيقول لك لا، ولا بس خلاص مع السلامة. طيب، إذن العلو ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الإجماع أجمع السلف على علو الله على خلقه، حتى الصحابة كانوا يقولون تقول زينب زوجكن هل كنا وزوجي لهم فوق سبع سماوات. إذن العلو من الأشياء التي تكاثرت أدلته، أدلة كثيرة جدا جدا، أدلة كثيرة خالص، أدلة العلو. الذي يقول ابن العز العلم كلما كانت حاجة الناس لي أكثر كانت أدلته أظهر. فأدلة العلو كثيرة جدا، أدلة متكاثرة، حتى قال الشافعي رحمه الله بلغت أدلة العلو من القرآن أكثر من 1000 دليل. أكثر من ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر أمر، وسواه على عرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. من صفات الله تعالى الاستواء على عرش، والعلو غير الاستواء، العلو عام، أما الاستواء خاص مقيد بالعرش. الاستواء هو العلو والارتفاع، فالله تعالى مستوى على عرشه استواء خاصا وعلوا خاصا يليق بكماله وجلاله. والعرش مخلوق حقيقي من مخلوقات الله تعالى، قال تعالى: وكان عرشه على الماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش مخلوق حقيقي وليس أمرا مجازيا كما قال المعتزلة، قال هو كناعة الملك. لا، العرش مخلوق حقيقي، عرش الرحمن. الله تعالى استوى على عرشه، ومعنى استوى على عرش أي على عليه وارتفع. والاستواء إذا تعدى بعلى فإن معناه ارتفع. قال تعالى: تستو على ظهوره، أي تعلو على ظهور شو؟ الدواب. تستو على ظهوره، الاستواء إن عدى بعلى فإن معناه على وارتفع. طيب، الفرق بين علو والاستواء في ثلاث فروقات بين علو والاستواء. الفرق الأول: العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية. يعني العلو من الصفات الذاتية الملازمة للذات، وأما الاستواء فهو من الصفات الفعلية. الأول. الفرق الثاني: العلو عام، العلو عام على كل المخلوقات، والاستواء خاص بالعرش، الاستواء خاص بالعرش. العلو الفرق الثالث: العلو ثابت بالنقل والعقل، ثابت بالنقل وبالعقل، أي بالأدلة النقلية والأدلة العقلية. وأما الاستواء فثابت بالأدلة النقلية. طبعا أهل التعطيل حرفوا الاستواء إلى استيلاء، قالوا استوى يعني استولى، وهذا كلام باطل من وجوه. الوجه الأول: تفسير استوى باستولى باطل من وجوه. الأول أن هذا خلاف لغة العرب، لا يوجد في قواميس اللغة العربية استعمالا للفعل استوى في استولى إطلاقا. ده واحد. اثنين: خلاف إجماع السلف، لم يقل هذا أحد من السلف، من الصحابة ولا التابعين. الثاني. ثلاثة: أن تفسير استوى باستولى تلزم عليه لوازم باطلة، لوازم باطلة، منها القول بأن هناك منازعا لله تعالى في عرش، لأن الاستيلاء يستلزم المغالبة والمنازعة، كأن هناك جهة كانت قد أخذت العرش فاستوى الله على عرشه منها. لأن الله تعالى قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه، يعني كأنه قبل هذا الستة أيام كان عرش في غير ملكه ثم استولى على عرشه منهم. هذا كلام لا يقبله عقل ولا نقل. كذلك لو قلنا بأن استوى بمعنى استولى، ما الفرق بين عرش وغير عرش؟ نقول استوى على البحر بمعنى استولى عليه، استوى على الجبال بمعنى استولى عليها، استوى على الناس بمعنى استولى عليه. معنى ممكن تتبع عدد تخلي الاستواء عام في كل المخلوقات. لماذا قيد بالعرش؟ إذا الاستواء هو استواء حقيقي، والله تعالى علي على خلقه، علي على خلقه. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من صفات الله تعالى المعية، الله تعالى مع خلقه ومعكم أينما كنتم. وهذه المعية على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع والتدبير والسلطان بالمعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه وبسمعه وبصره وتدبيره وسلطانه وإحاطته بالمعية العامة. النوع الثاني المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، كما في قوله تعالى لموسى وهارون لا تخاف إني معكم أسمع وأرى، إنا معكم مستمعون. وأيضا قال تعالى لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، تقتضي النصر والتأييد. فالله تعالى فوق عرشه ومع خلقه، فالله تعالى جمع بين الاستواء على العرش وبين المعية في آية واحدة سورة الحديد. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فجمع بين العلو وبين المعية في آية واحدة، فدل على أن المعية حقيقية والعلو حقيقي، لكن لازم من المعية الاختلاط في المكان، ليس بلازم. فمن كان يراك ويسمعك ويعلم عنك كل شيء ويحيط بأمورك كلها ويدبر شأنك فهو معك، وإن كان عاليا هو معك. فالله تعالى فوق عرشه ومع جميع خلقه بعلمه. المعية معية علم، معية علم ومعية إحاطة ومعية تدبير وسمع وبصر. وأما المعية الخاصة فتقتضي النصر والتأييد، إن الله معنا أي معنا بحفظه ورعايته ونصره وتأييده، بالحفظ والرعاية والنصر والتأييد. قال ولا نقول كما تقول حلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، لا نقول إن الله في كل مكان كما تقول حلولية، قال الله في كل مكان، هذا كلام باطل. فالله سبحانه وتعالى لا يقال عنه إنه في كل مكان، فإن الله تعالى فوق عرشه، فوق عرشه سبحانه وتعالى. والقول بأن الله تعالى في كل مكان هذا قول جهمية، قول باطل، يلزم من ذلك التنقص لحق الله سبحانه وتعالى، أن يكون في أماكن القاذورات وأماكن النجاسات، وأن يكون في كل مكان مكانا طاهرا أو نجسا، عياذا بالله. فالله تعالى منزه، تنزه الله تعالى عن أن يخالط النجاسات والقذارات، بل هو فوق عرشه سبحانه وتعالى. فالحلولية قولهم باطل. ثم إن هذه الأماكن تزيد وتنقص وتضيق وتتسع وتتمدد وتتقاصر، الأماكن ليست على حد سواء ثابتة، فالمكان قد يكون فارغا ثم يمتلئ. فماذا يقال؟ هل يقال إن الله تعالى كان في هذا المكان ثم خرج من هذا؟ أعوذ بالله، هذا كلام لا يقال في حق الله جل وعلا. فالله منزع عن ذلك، بل إن الله تعالى في العلو، هذا والكمال، العلو كمال، ما المشكلة؟ العلو صفة كمال، لماذا ينكر هؤلاء القوم صفة العلو؟ هل العلو مذمة؟ هل فيه عيب؟ هل العلو نقص ولا كمال؟ لما تقول ربنا فوق ده كمال ولا نقص؟ أيهما أليق بالله تعالى، أن يكون فوق مخلوقاتي أم يكون مخالطا لهم بذاتي؟ أن يكون فوق. هل يتصور أن تكون المخلوقات فوق الخالق؟ لا، الله تعالى خلق الخلق وهو فوقهم، مطلع عليهم، يراهم جميعا، ولا يخفى عليه من أمرهم شيء سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول حلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. من قال إن الله تعالى في كل مكان فهذا كافر أو ضال، هذا قول كفر، أو يقال عنه ضال إذا كان ملبسا عليه، لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله أو بما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. النزول من صفات الله تعالى الفعلية. الله جل وعلا فعال لما يريد، فعال لما يريد. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. من أفعاله أنه ينزل كل ليلة السماء الدنيا. والحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن أحمد، متفق عليه، حديث صحيح. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل لآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول هذا، يقول هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى في آخر الليل وقت السحر، ينادي: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وهذا النزول نزول حقيقي. كيف ينزل؟ هنا يجب الوقوف. لا يعلم كيفية نزوله إلا هو، لا يعلم كيفية نزول الله سبحانه وتعالى إلا هو. لكن واجب أن نؤمن بأن الله تعالى ينزل. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال لك الجهمي، إذا قال لك الجهمي يقول هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فلا أحد يتحكم في أفعال الله تعالى، ما في أحد يحدد ربه يعمل شنو وما يعمل شنو، ما في أحد يحدد أفعال الله تعالى ويتدخل ويقول يفعل كذا ولا يفعل كذا. الله يفعل ما يريد. وهذا النزول نزول حقيقي. كيف ينزل؟ هذا ليس شأننا، ليس هذا شأننا، بل نؤمن بأن الله تعالى ينزل. كيفية النزول هذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم بذلك. خالف في ذلك أهل التعطيل فزعموا أن الذي ينزل هو الرحمة أو الملك أو الأمر، أمره أو رحمته أو الملك. وقبل الجواب عن هذا، عن هذه الشبهات، أحد أهل العلم العلو شيخ الإسلام ناظر معطلا للعلو، واحد كان معطل العلو، فأورد عليه شيخ الإسلام حديث النزول. يقول: تعال، ما دام أنكرت العلو، الحديث ذا رأيك شنو؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، هل تثبت أن الله تعالى ينزل السماء الدنيا؟ قال له: لا. قال: طيب من الذي ينزل؟ قال: تنزل رحمته. ممن؟ قال: من الله. قال: أثبت العلو. عرفتوا؟ لا لا، من أين أمسك به؟ ما أنكر، أنكر علو. جاب حديث النزول، قال: لا لا، ما بينزل. البنت شنو؟ تنزل رحمته. من منه؟ قال: من الله. قال: أثبت العلو. خلاص أثبت العلو، يعني النزول يكون من أعلى، النزول يكون من أعلى. فأنكر النزول لكنه أثبت العلو من حيث لا يشعر. طيب، القول بأن المراد النزول الرحمة والملك والأمر، هذا القول باطل من وجوه، من خمس وجوه. أول، هذا خلاف ظاهر النص. النص هل فيه ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمته أو ملك؟ فيه كده؟ ما فيه كده، خلاف ظاهر النص. ده واحد. اثنين، خلاف إجماع السلف. ده خلاف إجماع السلف، ما في واحد من السلف قال كلام ده نهائي. ثلاثة، أن الأمر والرحمة لا يختصان بهذا الوقت، يعني هل أمر الله تعالى ورحمته بتنزل آخر الليل ولا في كل وقت وكل لحظة؟ في كل لحظة تنزل رحمته سبحانه وتعالى وأمره. إذن الأمر والرحمة لا يختصان بهذا الوقت. خامسا أو رابعا، الأمر والرحمة لا يختصان أو لا ينتهيان إلى السماء الدنيا، لأن الحديث قال إلى السماء الدنيا، فالأمر والرحمة لا يقفان أو لا تقفان عند السماء الدنيا، بل تصل إلى أي مكان، إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير هو أن الملك، لمن قال ينزل الملك من ملائكة، الملك ليس له أن يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. في ملك بيقول كده، بيقول من يدعوني؟ هل الملك بيقول من يستغفرني؟ استحيل. إذن النزول نزول حقيقي، ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزول حقيقيا. والإنسان إذا وفقه الله تعالى وقام قبل الفجر فليدعو الله سبحانه وتعالى، أن هذا وقت إجابة الدعاء، من أوقات إجابة الدعاء، يدعو الله تعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت أرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر إنسان وأنى له الذكرى. من أفعال الله تعالى المجيء يوم القيامة، فالله تعالى يجيء ويأتي ليفصل بين عباده. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء فعل ماضي ورب فاعل، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فالمجيء مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء ربك، أسند المجيء إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يجيء، كيف يجيء؟ هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما أننا لا نعلم كيف يسمع وكيف يبصر. ونؤمن بأن الله يسمع ويبصر، كذلك لا نعلم كيف يجيء، ونؤمن بأن الله تعالى يجيء. وكما أننا نؤمن بأن سمع الله وبصره يليق به ولا يماثل سمع المخلوق وبصره، كذلك مجيء الله تعالى يليق به ولا يماثل مجيء المخلوقين. واضح، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، من صفات الله تعالى الفعل ومن صفات الإرادة، ويفعل ما يريد، الذي يريده يفعله، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء. إذن من صفات الله تعالى الفعل والإرادة، والإرادة على نوعين، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية وشرعية. الإرادة تأتي في القرآن على نوعين، النوع الأول إرادة كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. الكونية هي ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا أو غير محبوب لله تعالى، أي شيء وقع في الكون هذا مراد لله تعالى كونا، بغض النظر عن هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، برا أو فجورا، كل ما يقع في الكون فهو مراد لله تعالى كونا، أراده الله تعالى كونا. النوع الثاني إرادة شرعية، وهي ما أحبه الله تعالى وأمر به. الشرعية ما أحبه الله وأمر به، سواء وقع أو لم يقع، أراد الشيء شرعا بمعنى أحبه وأمر به، وقد يقع وقد لا يقع. طيب، وأراد الشيء كونا بمعنى حكم بوقوعه سواء كان محبوبا أو غير محبوب له سبحانه وتعالى. طيب، الإرادة الكونية هي المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة شنو؟ كونية. وقال تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يريد أن يغويكم، دي إرادة كونية ولا شرعية؟ ها؟ تخانة معي ولا؟ أديكم فلاش إرادة كونية ولا شرعية؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، إرادة كونية أم شرعية؟ كونية. طيب، قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، في إرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية. ليه شرعية؟ لأنها بمعنى شو؟ أول حاجة هي بمعنى المحبة، ده واحد. من اثنين، غير متحتمة الوقوع. هل تاب كل الناس؟ لا، إنما تاب من وفقه الله تعالى. إذن والله يريد أن يتوب عليكم بإرادة شرعية، إرادة شرعية. لو كانت كونية ما النتيجة؟ لتاب كل الناس. نعم، إذن الإرادة الكونية متحتمة الوقوع تشمل ما أحبه الله وما لم يحبه. طيب، كل ما وقع هو مراد كونا. وأما الإرادة الشرعية فهي ما أحبه الله تعالى وأمر به، سواء وقع أو لم يقع. مثل القضاء، القضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي. وقضاء ربك لا تعبد إلا إياه، ده قضاء كوني ولا شرعي؟ ها؟ وقضاء ربك، ده قضاء كوني ولا شرعي؟ ها؟ شرعي. طيب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، تخضى كوني ولا شرعي؟ كوني. قال رحمه الله ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا من ذلك عن ذلك. أليس الله بحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل ما قدره الله تعالى وأراده الله جل وعلا فهو لحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلم. قال رحمه الله تعالى أليس الله يحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن كل ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فهو لحكمة، كل ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فهو لحكمة بالغة، علمناها أو لم نعلم. كل ما قدره الله تعالى وقضى به أن أي قدر يحصل ويقع في الكون فهو لحكمة بالغة اقتضاها. والحكمة قد نعلمها أو نعلم منها أو قد تخفى علينا، لكن يجب أن نؤمن بأن الله تعالى حكيم في قدره وحكيم في شرعه، حكيم في قدره وحكيم في شرعه. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من صفات الله تعالى المحبة، فالله تعالى يحب أصنافا من خلقه، يحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب الأنبياء والمرسلين، يحب أولياءه الصالحين، كل هؤلاء يحبهم الله جل وعلا. وهذه المحبة صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تماثل محبة المخلوقين. محبة الإنسان لإنسان يعتريها ما يعتريها من الضعف، أو يعتريها ما يعتريها من الخضوع والمذلة للمحبوب، لكن محبة الله جل وعلا لعباده المؤمنين محبة كاملة لا يعتريها النقص، ولا يرد عليها ما يرد على محبة الإنسان لإنسان. محبة كاملة لائقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يقال إن هذه المحبة يرد عليها الضعف كما هو الحال عند المخلوق، بل محبة الله جل وعلا لا يتطرق إليها النقص، وجه من وجوه محبة كاملة، هي محبة كاملة لا نقص فيها، وجه من وجوه. ومن فوائد ذلك أن يسعى الإنسان لأن ينال محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف المدح، يحبهم ويحبونه. قال المقيم: ليس العجب في قوله يحبونه، إنما العجب في قوله يحبهم. طيب، كذلك من صفات الله تعالى الرضا، من صفات الرضا الله تعالى يرضى رضا يليق بكماله وجلاله، يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. من صفات الله تعالى الرضا والكراهية، رضا يليق بكماله وجلاله، وكذلك كراهية تليق بكماله وجلاله. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. إذن رضي عن الشكر، فالرضا صفة ثابتة لله جل وعلا. وقال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم، كره أثبت الكراهية لله جل وعلا، فهي من الصفات الثابتة. الله يكره النفاق ويكره الشرك ويكره الكفر ويكره الفجور والفسوق والعصيان، كل هذا مما يكرهه الله جل وعلا. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن هذه من صفات الله جل وعلا. كذلك منها الرضا عن المؤمنين، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه. رضي الله عنه ورضوا عنه، من صفات الله تعالى الرضا. وهذا من العجائب، تجد أهل التعطيل ينكرون هذه الصفات، لك الرضا والمحبة لا تليق بالله تعالى، تؤول بإرادة الإنعام، هذا كلام باطل. ولك المحبة ضعف، هي إرادة الإحسان، إرادة الثواب، هذا كلام باطل. بل المحبة حقيقية، لا يقال عنها إرادة كذا وكذا. كذلك من صفات الله تعالى الغضب، الله تعالى يغضب غضبا حقيقيا، وهو من صفات الكمال، يغضب على الكفار، يغضب على المجرمين، ويغضب على أهل الشرك، ويغضب على الموحدين، ويغضب على أعداء الرسل، يغضب عليهم. قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عليهم غضب من الله، فالله تعالى يغضب، يغضب ممن؟ من الكفار، ويغضب من اليهود، يغضب على اليهود وعلى الكفار وعلى أهل الزيغ. إذن هذا كله من صفات الله سبحانه وتعالى الواجب الإيمان بها، وهذا كله من صميم الإيمان بالله. وهذه بعض الصفات، صفات كثيرة جدا، ولهذا من الخطأ الواضح أن تحصر الصفات في 20، الصفات 20، ما أقول ربنا الصفات 20 بس هذه 20 الصفات لا تحصى، لأنها ثناء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. ثناء الصفات، ثناء على الله، والثناء لا يحصى. ولهذا من الخطأ البين أن يعتقد بأن صفات الله تعالى هي الصفات 20 أو الصفات 7 أو الصفات، ربنا صفاته لا حصر له ولا حد له. صفات الله جل وعلا لا تحصى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصفات، وهي الرضا والكراهية والغضب والمحبة، كل هذه صفات تليق بالله جل وعلا، كما أثبتها الله نثبتها لله جل وعلا، كما قال الله تعالى بها نقول به، لا نزيد ولا ننقص، بل نصدق ونؤمن ونقر بكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من صفات الله جل وعلا الوجه، وقد كان يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي حديث صحيح. أيضا حديث أبي موسى في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. إذن من صفات الله جل وعلا الوجه، وجه كريم يليق به سبحانه وتعالى ولا يماثل أوجه المخلوقين. فكما أمنت يا عبد الله بأن الله موصوف بالسمع والبصر وأن سمع الله وبصره يليق به، كذلك وجه الله تعالى يليق به. لله تعالى وجه يليق به لا يماثل وجوه المخلوقين، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. وأيضا قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر من خلقه. طيب، قال: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاءون. من صفات الله جل وعلا صفات ذاتية اليدان، فلله تعالى يدان حقيقيتان بهما خلق آدم عليه السلام، كما قال تعالى في سورة الزمر: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت كنت من العالم. ربنا قال لإبليس: يا إبليس الحمق تسجد لهذا الآدم ده، أنا خلقته بيدي، أنت ماذا تسجد مالك؟ المنع شو؟ قال: أنا خير من، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول من قاس هو إبليس، أول من قاس عن نص هو إبليس. إبليس استنكف واستكبر على أبينا آدم، والله تعالى ذكر له فضيلة آدم وهي أن الله تعالى خلقه بيديه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن صفات الله تعالى أن له يدين حقيقيتين، حقيقتين أو حقيقيتين عظيمتين كريمتين لا تماثل أيدي المخلوقين. ما فعل يد الله تليق به ويد الإنسان تليق به، سمع الخالق يليق به، سمع الإنسان يليق به، بصر الخالق يليق به، بصر المخلوق يليق به، وجه الخالق يليق به، وجه المخلوق يليق به. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كما ذكرنا من أمس أن هذه الآية الشورى تأخذها معك بدون أي صفة ليس كمثله شيء. أي صفة ترد تؤمن بها وتتذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى ولله الحمد يدان ولا نقول إذا يدان ليدين هما النعمة أو القدرة، لأن القدرة لا تثنى والنعمة لا تثنى، قدرة واحدة. قالوا بيدين أي بقدرتين، معقول؟ يعني القدرة تثنى، ما وجه التثنية فيها القدرة، قدرة صفة لا وجه التثنية. نعمتين يعني نعمة، إذن هذا تأويل بارد وتأويل باطل وتعطيل وتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك نسمى لله تعالى عينان، ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، قال تعالى واصنع لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فأثبت الله تعالى له عينين. والدليل على أن لله تعالى عينين حديث ابن عمر في وصف الدجال، الدجال يدعي الألوهية والربوبية، فقال عليه الصلاة والسلام إنه أعور الدجال وإن ربه ليس بأعور. الأعور أنه عين واحدة ثانية عوراء، ومن ليس بأعور إن كان عيناه صحيحتين سليمتين. والله جل وعلا له عينان كريمتان حقيقيتان تليقان به، كما أخبر بذلك في قرآنه العظيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذن لله تعالى عينان، الواجب أن نؤمن بذلك ولا نشبه، لا نمثل صفات الله بصفات مخلوق، نؤمن بالصفات لكن لا نمثل، لا تعاون أو لا تنافي بين التنزيه والإثبات، أثبت الصفات وأنفي المثيل، تكيدكم ماشي بالطريقة المستقيمة ما في أي اضطراب، أثبت الصفات وأنفي التنفيذ، أنت ماشي كل صفة ثابتة أثبتها وأنفي المثيل، سميع لا كسمع المخلوقين، بصير لا كبصر المخلوقين، قوي لا كقوته، عزيز لا كعزته، وهكذا له وجه ويدان وعينان لا كأول وأيدي وأعين المخلوقين. القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، الصفات كلها القاعدة فيها مضطردة وثابتة. إذا ثبت السمع والبصر هذا الأشعرية متناقضون، الأشاعرة ذكروا سبع صفات وعطوا الباقي، ما الفرق؟ الفرق شو؟ تثبت السبعة وتعطل الباقي، اللي بتقوله هنا قوله هنا، وبتقوله هنا قوله هنا، يا تثبت الجميع كأهل السنة ولا تعطل الجميع كالجهمية، ولا تنقم على السنة بجاي ولا تمشي بغادر الجهمية مرة واحدة، لكن تثبت السبعة وخلي الباقي ما يفرق، الفرق شو بين دي وبين دي؟ ما يفرق. ربنا أثبت السمع والبصر وبرضه أثبت المحبة والرضا والغضب والكراهية، أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. فكما كان السمع والبصر يليق بالله ولا يقتضي التمثيل، فكذلك هذه تليق بالله ولا تقتضي التمثيل. كلام منضبط، كلام مضطرد ما فيه تناقض. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، ونؤمن. قبل ذلك قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نوره وجلاله، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر من خلقه. قال رحمه الله وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، أي أن الله تعالى عينين حقيقيتين. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدرك ولا أبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إدراك الإحاطة لا تدركه أي لا تحيط به، إدراك الإحاطة. كذلك تدل هذه الآية على امتناع الرؤية في الدنيا، الله تعالى لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة، لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، هذا معنى قول لا تدرك الأبصار أي في الدنيا. وحتى في الآخرة الرؤية رؤية بغير إحاطة. الآن هذه السماء نراها، هل نحيط بها رؤية؟ الشمس نراها، هل نحيط بها رؤية وإبصار ولا نشوفها بس؟ ها تمعي السماء نراها ولا نراها؟ ها نراها، هل نحيط بها نرى رؤية رؤية إحاطة أم نراها؟ كذلك الله تعالى أجل وأعظم يرى في الآخرة ولكن لا يحاط به علما ولا يحيطون به علما ولا يدركه الأبصار. إدراك بالبصر، إدراك الرؤية رؤية الإحاطة، هذه ممتنعة عن الله جل وعلا، لكن رؤية ثابتة من دون إحاطة. وقال الضحايا رؤية حق لأهل الجنة بلا كيفية ولا إحاطة. ويؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، أي واضح وصريح. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى كما جاء في صحيح مسلم، لو ما يشاءون فيها ولدينا المزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. فسأل ذلك علي وأنس مالك فسروا المزيد بالنظر لوجه الله تعالى. كذلك قول تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي لما حجب هؤلاء في حال الصغر دل على ان اولياءه يرونهم في حال الرضا. وايضا قال تعالى على ارائك ينظرون، تعرف من وجوههم نظره النعيم، اذا رؤيه الله جل وعلا في الاخره ثابتة أهل الجنة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذا من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا من السنة أدلة كثيرة بل متواترة، تواتر النصوص إثبات الرؤية. فقال صلى الله عليه وسلم إنهم سترون ربهم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ثم تلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الأحاديث الرؤية كثيرة جدا إثبات الرؤية لله جل وعلا يوم القيامة. وأؤمن بأن الله تعالى لا مثيل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأؤمن بأنه لا تقوم سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. أي صفة منفية الواجب نفيها وإثبات عكسها، الواجب نفيها وإثبات ضدها. لا تقوم سنة ولا نوم لكمال حياته، لا يمنع أحدا لكمال عدله، وليس بغافل لكمال علمه ورقابته، ولا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته، ولا يحق تعب ولا عيا لكمال قوته. وهو مثلا من لهم إن أي صفة ربما فعل نفسه الواجب نفيها وإثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها، لأن المراد هو المدح، والمدح يكون من إثباته، المدح يكون بالإثبات ولا يكون بمجرد النفي. قال رحمه الله ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه، أي حاجة ربنا أثبتها نحن نثبتها، أي صفة ربنا ذكر لها الإثبات، أي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها بها بدون تحريف بدون تمثيل وبدون تكييف، لم نحرف ولم نعطل ولم نكيف، زي ما ربنا أثبت بنسبنا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمهما التمثيل والتكييف. التمثيل أن يقول بقلبه ولسانه صفات الله كصفات المخلوقين، نحن نؤمن الله تعالى بالتمثيل، لا نمثل ربنا للمخلوقات لأنه لا نسلم من شيء، ولا نكيف صفات، لا نقول إن كيفية الصفة كذا وكذا، لأن الله تعالى قال ولا تقل ما ليس لك به علم، فلا نمثل ولا نكيف، كما أننا لا نعطل كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشعرية عطلوا الصفة، لا نعطل الصفة بالنسبة. الله يقول استوى استوى استوى يعني على وارتفع، على وارتفع، ولا نحرك ولا نعطل ولا نؤول ولا نقول كما قال قائلهم وكل نص أول التشبيه أول وأفور ورم تنزيها، ما في نص فيه تشبيه، ما في نص، ما في آية ولا حديث يدل على التشبيه، مستحيل مستحيل أن تكون هناك آية أو حديث تقتضي التشبيه والتمثيل، ولهذا هذا البيت من الأبيات المنكرة وكل نص أوهم التشبيه أو يلهو أو فوض ورد تنزيها، عند الأشاعرة الكلام كلام غير صحيح، كلام سقيم، فلا نص في القرآن يلهو التشبيه مستحيل، القرآن كتاب هداية لأن التشبيه كفر، فالتشبيه كفر، فليعقل أن يكون هناك نص في القرآن يوهم الكفر مستحيل، هذا مستحيل. ونؤمن بالدفاع كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال الدين، هناك صفات ربنا نفاه، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وما مثل من الغور، وما الله بغافل عما تعملون، إن شاء لا تقول سنة ولا نوم، تقول ربنا نفى، الواجب هو نفيها وإثبات ضدها، فالله تعالى لا ينام بكمال حياته، مش تقول لا ينام فقط، لأن هذا عمود لا ينام، هل هذا مدح لوجود العمود لا يظلم أو لا ينام، هل مدحته؟ لأنه ليس قابل لي عكس النوم وليس قابل لي عكس المفهوم. لكن تقول الله تعالى لا ينام بكمال حياته، لا يظلم بكمال عدله، بكمال عدله لا يغفل لكمال رقابته، ليس له ولد بكمال غناه، ليس كمثله شيء لكمال صفاته، لا يلحقه تعب لكمال قوته وقدرته، لا يعجزه لا يعجزه شيء لكمال قدرته، وهكذا. إذا الواجب في النفي ليس الوقوف على النفي بل إثبات عكس الصفة النفي، نفي عن الصفة وإثبات عكسها، لو قلت الجدار لا يظلم نفيت عنه ظلم، لكن هل مدحته؟ ما مدحته، من تمدحه؟ تمدح الموصوف إذا تمدح عكس الصفة السلبية، لا يظلم الحاكم لكمال عدله، لا يقدر لوفائه، وهكذا. ونثبت عما سكت الله عنه رسوله، مش ربنا ما ذكروا قبل الرسول، كانت حيه فاطمه مهمه هذه نثبت عنه، مش ربنا ما ذكروا النفي او الاثبات لا نقول فيه. فلنختم بهذه الفقره، ونرى ان السير على هذا الطريق فرض، على هذا الطريق فرض لا بد منه، ذلك لان اثبته الله لنفسه او نفاه عنها سبحانه فهو خبر، تقول اخبار آية الصفات واحد الصفات تقول أخبار، هذه الأخبار انظر في مصدرها بما يتصل، يتصل بالعلم بالفصاحة والبيان وبالنصح والصدق، الخبر إذا كان صادر عن علم وعن صدق وعن فصاحة وبيان وعن نصح يجب قبوله بلا تردد، يجب قبوله بلا تردد، فهو خبر عن الله، أخبر الله به عن نفسه، هو سبحانه أعلم نفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا والعباد لا يعلمون بعلم. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه أو أعلم الناس بربه وأنصر الخلق وأصدقه وأفصحه. شو الصفات الأربعة؟ أعلم الناس العلم، أنصح الناس الرسل، أصدقهم الصدق، أفصحهم. ففي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في تأويله. نقرأ هذا الحديث إن شاء الله ونواصل يوم غد إن شاء الله تعالى في شرح هذه الرسالة القيمة لعلامة النبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.